إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وسهرتنا أيامنا الحلوة. وسعيدة جدا الليلة دي تكون في ضيفتي الأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا اللي سعيدة بوجودي معكم إن شاء الله. الأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي في سهرتنا أيامنا الحلوة، يعني منستأذنك نبدأ الحدوتة والأيام منذ البداية. يعني أبدأ مع حضرتك وأسألك عن أسرة حضرتك، الأسرة المصرية الأصيلة، وقيم الأسرة وأهم قيم الأسرة اللي نشأتي تحمليها. طبعا كنا احنا اتربينا على أنه الأسرة هي أهم شيء وأول شيء، هي الأولوية، هي قعدتنا ولمتنا يوم الجمعة، هي رعاية ماما لوالدتها والأبوها، وإنه الزيارة لهم أولا نبع عن حب ورضا برعايتهم، ثانيا هي برضو قبل أي شيء. ده علمنا كتير، علمنا بعد كده إن احنا ده لوحده بيدي بركة في حياتنا. هي الكلمة دي يا دكتورة، هي كلمة البركة اللي حضرتك قلتيها، البركة في الاجتماع على الأكل، البركة في اللمة، البركة في بيت عيلة، في دفء إنساني جميل. يمكن الحاجات دي فعلا إحنا تربينا عليها وشفناها، جميل جدا جدا. القيم الأسرة المصرية كانت بتحرص إنها تربي أفرادها عليها علشان لما يطلعوا للمجتمع الخارجي يكون معاهم سلاح. كان في حاجات جميلة قوي قوي أنا بعتبرها أن هي رصيد إنساني إحنا اتمتعنا بيه. يا ترى إيه أهم هذه القيم والأخلاقيات اللي حضرتك تقدري تقوليها لنا دلوقتي؟ لا الحقيقة إحنا كنا بنتعلم أولا كلمة اللي يصح وما يصحش، دي كانت أساس في حياتنا وبنركز فيها. وبعدين كانوا يعني لا يعني انا مثلا جدي كان بيعلمنا من غير ما ياخد باله انه بيعلمنا، كان هو بالنسبه لنا هرم، او بمعنى اخر عمره ما صوته عادي في البيت. كنا بنبقى نحرص على انه نرضيه ونبقى دايما عند حسن ظنه، لانه مش عايزين جده يزعل. مثلا عمري ما سمعته مثلا ضايق من حد، وكان يبتسم ويبقى يدي حب لكل اللي حواليه. وماما حبيبة قلبي خدت ده منه، كنا دايما عايزين يعني نعمل الصح عشان هي ما تزعلش، مش عشان هي هتزعق، لان هي ما كانتش بتزعق اصلا، بس هي كانت تكتفي بالصمت. وكان بالنسبة لنا صمتها ده ممكن، يعني دي مامي ما بتكلمناش، دي في حد ذاتها بتبقى مشكلة، ازاي هي ما تكلمنيش، لاني انا كونها ما تكلمنيش ده لوحده بالنسبة لي صعب. شفنا ازاي مثلا جدي كان بيرعى عيلته كلها، اي حد مثلا كان يبقى ضعيف يقف سند له، ده خلانا في حياتنا دايما انه ده امر واقع، انه دايما نبقى سند لبعض ولأي حد حوالينا. دي أساسيات. وبعدين كان إنه كل واحد عارف واجباته قبل ما تطلب حقوق. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك وانت اوتوماتيكلي هتاخد حقوقك، بس اعمل واجباتك الاول. دكتورة نيفين، في كل اللي حضرتك قلتي عليه في كل الكلام السابق، الحقيقة انا لمسة حاجة جميلة قوي، التربية بالقدوة، التربية بالنموذج، النموذج السليم مش مجرد نصايح. اكيد اكيد، لانه هو ده الأساس. لأنه يعني على رأي المثل، إذا كان رب البيت بيدف في ضارب، ما ينفعش مثلا أنه نفضل ندي تك تك تك تعليمات وفي نفس الوقت أولادنا مش شايفينها. الأهم أنه قبل ما أدي تعليمات، أن أنا ممكن مجرد من التصرفات اللي حواليا هيفهمها يعني هيستوعب أكتر بكتير قوي من أي شيء آخر. دكتورة نيفين، عايزة أسأل حضرتك عن البهجة. البهجة في أشياء صغيرة جدا كانت موجودة زمان، الفسحة البسيطة اللي على الكورنيش، القعدة البسيطة، أقل الأشياء اللي كانت بتبسط. يا ترى هل ده موجود دلوقتي حضرتك لمساه ما بين الجيل الصغير؟ للأسف لا، مش لمساه خالص. هو احنا ببساطة شديدة، كلمة السر هي البساطة. الحياة كانت أبسط، ما فيهاش الستريسز اللي موجودة دلوقتي حتى على الولاد. يعني التقدم زي ما هو نعمة، ولكن هو نقمة، وفتحة العالم على بعض، ما أعرفش، بس أنا شايفاها كده الحقيقة. لأنه خلت الأولاد ما بقوش، خدت الأولاد من لمة العيلة شوية. إحنا كنا بنتبسط بأبسط شيء، لمة الفطار يوم الجمعة، لمة العيلة مع خالي وولاده وكلنا مع بعض. ما زلنا للأمانة محافظين على دي، إن إحنا بنتجمع دايما أسبوعيا عند والدتي، أنا وإخواتي وكلنا بولادنا ومحافظين على ده. ولكن كانت أبسط شيء بيبسطنا، يعني لعبة صغيرة، فسحة بسيطة، قعدة بسيطة. دلوقتي التطلعات أكتر بكتير، بس ده لأن هم مساكين والله، لأن المغريات اللي حواليهم كتيرة جدا جدا للأسف يعني. بس لما بنحط قواعد بيتبسطوا وبيرجعوا بعد كده يقولوا عنده حق، عندكوا حق. يعني ساعات مثلا بقصر اقول لهم سيبوا كل الالكترونكس، سيبوا كل حاجه، تعالوا نلعب كوتشينه. بيبقوا في منتهى السعاده لما نتلم كلنا ونتجمع، تعالوا نلعب مونوبولي. الحاجات دي بيحسوا بسيطه، بس ما زالت بالنسبه لهم بيحبوها. أستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، خليني أسأل حضرتك عن مرحلة مهمة في حياتنا كلنا، مرحلة الدراسة الأولى، المدرسة. المدرسة ويمكن اللي بنفتكره منها هي أكتر من المقررات الدراسية، الأنشطة والصحبة والمدرس اللي بيسيب أثر وعلامة فينا. كلميني عن المرحلة دي. طبعا دي من أجمل مراحل العمر، ويمكن إحنا أنا مدرستي يعني غالي عندي جدا، وإلى هذه اللحظة صحابي بتوع المدرسة إحنا مازلنا صحاب، ومش مثلا واحد ولا اتنين، لأ مجموعة كبيرة جدا منهم، وبنتقابل دوما، لأنه ذكرياتنا مع بعض ما كانش في زيها. ومدرستنا كانت من أجمل المدارس. ما أعرفش، أنا كنت في مدرستي كانت في الزمالك، وكانت الزمالك كده صغننة، وحتى لما نخرج كلنا هناك. وكانت المدرسة للأمانة كانت من أعرق المدارس ومن أكتر المدارس اللي بتهتم بالرياضة. يعني مسابقات دورية، وندخل في مش بس المدرسة مع بعض ويتعمل فرق، بطولة المدارس، ويحتفلوا باللي بيفوز. ومثلا القراءة، أنا بحب القراءة إلى هذه اللحظة. ما ينفعش يبقى قاعدة مثلا ما عنديش كتاب، سواء عربي أو إنجليزي، وأقرأ في جميع المجالات. واللي حببني في ده مدرستي ومدرسيني، لأنه كان بيتكوا على ده، إنه أهمية القراءة، وكان في حصة دورية أسبوعية لايبراري، إن أنا نقي كتابي أختاره عربي وإنجليش الاتنين وفي جميع المراحل الدراسية. ومدرسينا كانوا وما زالوا إحنا إلى هذه اللحظة أنا على علاقة بمدرسيني، وحتى عاملين على الفيسبوك جروبس لمدرسينا. قد إيه بفرح لما أشوف اسم مدرسة ليه أو مدرس ليه. وكان من ضمن يعني لا، كان المدرسين بيحترمونا، ما فيش إنه مثلا يزعق جامد أو يفكر يهينك خالص، بالعكس. من ضمن المدرسين اللي علموا في حياتي مثلا كان مدرس الماث بتاعي، كان مستر يسري، ده كان علامة. كنت أنا عندي مثلا حاجات فيها مشاكل كده، كان بمنتهى البساطة يبسط كل شيء ويخليك تحبي تستني حصته. أو برضو كانت مدرسين الإنجليش عندي كانوا بصراحة، كانوا أنا طول عمري بحب الأدب الإنجليزي وبحب طريقة الكتابة والحاجات دي كلها، هم اللي حببوني فيها. كان عندي مزدعانة دي، يعني أنا إلى هذه اللحظة أنا بأدين للست دي جدا، وكانت بتدرسني في سنة خمسة يعني من وأنا صغيرة جدا، علمتني بيزكس فضلت معايا عمري كله. وكانت لأ، مدرسين حرفيا، مدرسين مدرستي، أنا مش عارفة إذا كان ينفع أقول اسمها ولا لأ، بس كانت زي ما يكونوا متنقين بالفرازة. أو الناس زمان كانت أحلى، بس أنا كنت بحب إن أنا يعني حتى إلى هذه اللحظة بحكي لأولادي عن مدرسيني. كان في شعور عام دكتورة نيفين فعلا إن المدرسين كانوا زمان متنقيين على الفرازة، إحنا كنا شايفينهم كبار قوي، وساعات بحس إن إحنا كنا بنشوفهم طوال وعراض يعني حتى جسمانيا، ولكن فعلا فعلا كان في تقدير، وكان ليهم هيبة، وكان ليهم احترام وسطينة كبير. دي فعلا دي حقيقة، لدرجة ان انا كنت ما كنت حتى اللي هم كانوا صغيرين في السن انا ما كنتش فاكراهم صغيرين كده. يعني قريب لما عملنا الجروب بتاع هنا على الفيسبوك ده ولقينا المدرسين، لقيت منهم ناس لسه يعني يدوبك خارجين معاش قريب جدا، فقعدت احسبها قلت ياه، دول معناها انهم كانوا صغيرين ساعتها، بس انا كنت شايفاهم كبار قوي، لان هم فعلا كانوا كبار في نظري، وما زالوا ما زالوا يعني لهم قمة الاحترام، والفعلا علموا في حياتنا. أستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، يعني هنخلص المدرسة وهنتكلم عن الدراسة الجامعية، دراسة الطب، وحضرتك ياريت أعرف رأيك في دراسة الطب كقيمة في حد ذاتها، يعني مجرد توجه الإنسان عشان يدرس الطب أعتقد إن هي دي قيمة فعلا في حد ذاتها. طبعا الطب بالنسبة لي طول عمره قيمة كبيرة. أنا من وأنا يمكن في رابعة أو خمسة ابتدائي، أنا كانت أمي قدوتي. مرة رحت معها العيادة وشفت هي بتعامل العيانين إزاي والعيانين بيحبوها إزاي، إنه ألاقي طفل بيجري يدخل علشان داخل يسلم ويبوس دكتورته. فمن وانا في خمسة او ستة بقول لهم انا عايزة ابقى دكتورة زي امي. وقد كان طب دراسة جميلة ولكن مش سهلة، لازم اللي يدخلها يكون بيحبها علشان يقدر يكمل فيها. يمكن جدي كان زمان له مقولة، عايزك تبقي دكتورة بس تكوني دكتورة بتحبي شغلك وشاطرة فيه وهتدي فيه. أي صنايعي ممكن يكون أحسن من الدكتور لو حابب مهنته أو شاطر في مهنته، كلمته دي كانت على طول قدام عيننا يعني. وسنين الطب كانت حتى كدراسة برضو كانت يعني بالنسبة لنا سنين دراسة في الجامعة نفسها كانت متعة، وزمايلنا زمايلي ما زلنا زي الإخوات وأكتر إلى هذه اللحظة طبعا. والعمل في الطب اللي بيحبه حلو، مثمر لما تشوفي مثلا انه حد خف، حد بقى احسن، حد قدرتي تعلمي في حياته، بتدي احساس بالرضا جميل جميل. يعني يعني فعلا يا دكتورة الطبيب حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا. الطبيب يمكن بقول دايما عنه ان هو محظوظ لانه بيشوف ثمرة عمله وتعليمه وتعبه فورية في المريض اللي قدامه. الطبيب حد بنلجأ له على طول وبنفكر فيه بجد، يعني الطبيب صاحب الضمير، صاحب الرسالة، انا بعتبره حاجة عظيمة قوي وحاجة كبيرة قوي. لازم أعتقد إن هو بيشعر بكده برضه. الحمد لله. هي الفكرة إنه بتشوفي يعني فعلا زي ما قلت حياتك، قلتي إن هو بتجني ثمار على طول، إنك تفرحي بإن حد كان تعبان وبقى كويس قوي قدامك، دي بتفرق جدا يعني، وبتعوض التعب. لأنه إحنا مش مجرد مثلا لو أنا عندي حد تعبان لما بروح البيت بنساه، بالعكس بنبقى في ستريس يعني، شدة نفسية، وبتأثر علينا ان انا افضل افكر طب نعمل له ايه، طب ايه الزيادة، ايه اللي انا ممكن اكون قصرت فيه، ايه اللي ما عملتوش. فكل ده ربنا بيعوضنا بقى عليه لمجرد ان هو المريض يشد حيله ويبقى كويس. الأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، أستاذة طب الأطفال بطب القصر العيني. يمكن حضرتك أستاذة في الكلية، في طلبة دايما بتشوفيها، أجيال متجددة بتعدي عليكي، إيه أكتر حاجة، إيه أكتر قيم بتحبي تنقليها للطلبة دول؟ إيه أكتر حاجة بتحبي تعلميها لهم جنب المقررات الطبية الدراسية؟ والله هو الطلبة طبعا برضو مع اختلاف الزمن الواحد بقى شوية ساعات بيشوف الرياكشنز بتاعت الطلبة بتختلف سنة عن سنة، طريقة كلامهم ساعات الواحد بيلاقيهم مثلا مش ملتزمين شوية بقواعد وكده. بس الحقيقة الواحد مع الوقت اكتشفت ان انا بالعكس، هم لما بحترمهم بيحترموا بيحترموكي باك يعني، وبيبقوا مستنين ان هو احنا نكلمهم لا اصل انت من اول ما طالب الطب بيحط رجله في الكلية احنا بندهه يا دكتور، فانه لازم يفهم انك خلاص انت طبيب، فلازم تعامل الناس وتتعامل من هنا ورايح انك بهذا المنطلق يعني، وإنه العطاء لازم أنت كونك طبيب في الجامعة وبتكشف على عيانين و و و ده لازم تدي يعني أنت اللي تعلمته ترده للمريض الغلبان، وتفكر دايما أنك في الأساس هي مهنة إنسانية قبل كل شيء. دكتورة نيفين، واحنا بنتكلم عن أيامنا الحلوة واحنا النهاردة في آخر يناير، دايما شهر يناير الحقيقة بيحمل لينا مشاعر جميلة خاصة ب25 يناير والثورة وأيام جميلة وقيم جميلة أكتر كنا بنسعى ليها. تفتكري معانا يناير وتقولي إيه؟ طبعا يناير من بعد 25 يناير 2011 بقى شهر يناير، و25 يناير سبيسيفيكلي له معاني كتير، ومن بداية من 25 يناير وشهر يناير بقيته بيحمل معاني كتيرة جدا، وبيفكرنا يمكن أصعب وبس في نفس الوقت أجمل 18 يوم وأجمل وفترة عدت علينا، حسستنا بالعزة والكرامة، وإنه العدل والمساواة ممكن أن احنا نفكر فيهم، وإنه لا إنه حتى البونس ممكن نفكر فيه، وإنه بلدنا اتعلمنا ساعتها كمان زيادة كلمة بلدنا، حبنا لبلدنا، عرفنا أكتر زي ما قلت إنه حبنا قد إيه لبلدنا، وإننا فعلا فخورين بيها وعايزينها تكون من أجمل بلاد الدنيا، وعايزين ولادنا يبقوا فيها وعندهم إحساس بالفخر إنهم مصريين. ورينا للعالم كله قد إيه ولاد مصر ممكن يبقوا متحضرين، إنهم حتى لو صاروا في ثورتهم هيعلموا العالم كله احترامهم وحبهم لبلدهم. دكتورة نيفين الهلالي، يمكن من ضمن أيامنا الحلوة بتكون أيام السفر، السفر داخل مصر والسفر خارج مصر. مصر فيها أماكن حلوة كتير قوي قوي، صيف وشتاء بنلاقي أماكن رائعة تستحق الحياة فيها والمشاهدة والاستمتاع بيها. يا ترى إيه أجمل الأماكن في مصر محببة لقلبك وقضيتي فيها أيام ما تتنسيش؟ طبعا شواطئ مصر كلها، يعني ساحل شمالي والشرم الشيخ والجونة والغردقة، شواطئ مصر حرفيا من أجمل شواطئ العالم. يعني أنا سافرت أماكن كتير جدا برا مصر، من ضمنها شواطئ بقى احنا اللي هو العالم برا بيسوق لها، كان ونيس لا ولا حاجة جنب شواطئ مصر وميتها والقعدة فيها. حتى الرمل هنا غير، بالنسبة لي دولت الشواطئ. أنا من عشاق البحر أصليا، مجرد أنا بس أقعد على حتى لو مش واحد منزلش الماء، بس حتى القعدة قدام البحر متعة. وفعلا إحنا أي حد يعني زار شواطئ بره بالنسبة له هيعرف كويس قوي أنا بقول إيه، لأنه شواطئنا لا يعلى على جمالها يعني. وأنا بالنسبة لي الأقصر وأسوان كانت أول مرة أزورهم برضو مع مدرستي الجميلة وأنا في إعدادية، كنت مبهورة. وبالنسبة لي أسوان يعني أنا من عشاق أسوان والبواخر النيلية، أسوان من أجمل البلاد اللي أنا بحبها، والنوبة وجمال أهل النوبة وألوانهم وفنونهم جمال جدا. نبيل الهلالي، حضرتك يا ترى سافرتي برا مصر، هل في أماكن جميلة شفتيها تحبي تكلمينا عنها وليكي فيها أيام جميلة؟ كندا، أنا عشت في كندا شوية وأنا بحبها جدا الحقيقة. سافرت أوروبا وأمريكا وكندا وكذا بلد في أوروبا يعني، بس من لما جيت أقارن مثلا شعب الناس بتاعت في كندا بسطاء جدا والحياة سهلة، والمناظر الطبيعية في كندا اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم مناظر طبيعية جميلة يعني، الزرع والمطر هناك كتير، في خلال السنة تحب تتمشى بس عشان تشوف الألوان الشجر المختلفة في الخريف. من أكتر البلاد اللي أنا بحبها يعني، بحب باريس وفرنسا جدا وأسبانيا، برشلونة من برضو ظهر أنا متعلقة بأي حاجة لها علاقة بالبحر المتوسط يعني. إيطاليا المعمار فيها تحب تمشي في الشارع بس عشان تشوف جمال العمارة فعلا مجسدة في كل شيء. ألمانيا تحب يعني، أنا بحبها مجرد أن أنا أشوف الانضباط في كل مكان وفي كل صورة من الصور يعني. وكده كده بصراحة السفر له مليون فايدة يعني، بيعلمنا كتير كتير جدا يعني. دكتورة نيفين، أنا بحس إن إحنا المصريين فينا حاجة حلوة قوي، لما بنسافر أي بلد من بلاد الدنيا بنكون شايلين بلدنا في قلبنا، كل ما بنشوف حاجة حلوة بنقول يا ريتها كانت في مصر، كل ما بنشوف فكرة جميلة متطبقة، قانون، نظافة، أي حاجة بنقول يا ريت نشوف ده في مصر. فأكيد حضرتك برضو لما شفتي حاجات حلوة كتير في البلاد الجميلة دي، إيه أكتر حاجة بصت لها وقلتي يا ريت أشوف ده متطبق في بلدي مصر؟ طبعا يعني حتى لو سافرت أي حتة مثلا في العالم، خصوصا البلاد مش البلاد العربية، بتلاقي المصريين كلهم مثلا لهم تجمعاتهم وقعدتهم مع بعض وانتمائهم لبعض. الحقيقة الحاجة اللي دايما ببقى نفسي تحقق في مصر السيستم، النظام. احنا بنملك افضل عقول العالم، والدليل ان كتير جدا اننا لما بيطلعوا برا مصر بينبغوا، ولكن ينقصنا وجود النظام، مع ان والله النظام بيريح وبيسهل كل شيء جدا يعني. وجود قانون يطبق على الكل بدون التفاف حواليه هيسهل حياتنا كلنا. سيستم يعني نظام. هذا دكتورة نيفين الهلالي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة. الحقيقة في هذه الأيام ومنذ يمكن داخلين على سنة، ومنذ الوباء ومنذ الكورونا، الأطباء يعني الحقيقة هو طول عمرهم يعني غاليين علينا، ولكن في هذه الأوقات الأزمة بتبان قوي قوي أهمية يعني هذا التخصص وهذه المهنة الإنسانية الجليلة. الله يكون في عونكم وأنتوا واخدين الأجر من ربنا. عايزة أقول لحضرتك أو تنقلي لنا صورة طبيب في وقت الوباء، ماذا تعني هذه الجملة؟ لا تعني كتير الحقيقة. تعني نزولنا وإحنا نبقى مع المريض وأنا عارفة أنه هو ممكن يعديني ويأثر في حياتي، وفي أطباء زمايل كتير لنا أجلاء توفاهم الله، يعني ربنا تقبلهم يا رب شهداء، ولكن ما ينفعش ما نعملهاش. تعني ان انا ابقى بس لو جالي دور برد وروحت البيت ابقى خايفة اشوف ولادي، ان انا ما روحش لوالدتي عشان لغاية لما بس لو انا كشفت على حد عنده عدوى عشان خايفة انقلها. في المرحلة الاولانية خصوصا مثلا من نزولنا مع العيانين، ان انا كنت بطلت مثلا ان انا لما ادخل كنت متعود ان انا لازم اشوف ولادي وابصهم اول ما ادخل، بالعكس بقيت ادخل اللي هو احاول اتفاداهم على قد ما اقدر، لغايه لما ادخل اخد دش واغير كل هدومي واو علشان احميهم، ولكن واجب لابد منه يعني. طب هي فرصة ان احنا قدام طبيبة استاذة في طب الاطفال، عايزة يعني خطوط عريضة ازاي نحمي اطفالنا في وسط كل هذه الاجواء المحملة بالامراض المعدية والوباء والفيروسات، ايه اهم حاجة حضرتك دايما بتأكدي عليها كنصائح للام وللطفل؟ اولا اهم نصيحة انه الموجة الثانية من الكورونا مش زي الموجة الأولى، مفيش فيها أصابات في الأطفال، لا في إصابات وفي إصابات كتيرة جدا دوكيومنتد بتحاليل وبأشعات. أصغر عيان أنا شفته كانت في الموجة الثانية 7 شهور، فبالتالي ما نستهونش وما نستبعدش. لا لقيت ابني أو بنتي دور البرد مطول معاها أو مجموعة أعراض متضاربة مع بعض كتير مش العادي إنها تكون موجودة، إسهل وكحة وزور وكلها، ما استهونش، أروح للدكتور. بداية العلاج بسرعة بتفرق جدا في الأوتكم، والوقاية أهم شيء. بلاش نروح أماكن مقفولة، بلاش تجمعات، نأكل ولادنا صحي، خضار وفاكهة، ونشرب مية كتير، والماسك نلتزم بالتعليمات، نحاول على قد ما نقدر ما نبقاش متواجدين في مكان ممكن يكون في حد تعبان، وإنه برضو أهم شيء بأكد عليه إنه الماسك نحمي نفسنا ونحمي أولادنا. سؤالي الأخير للأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، اسمحي لي أسأل حضرتك، يعني كل اللي قلناه وبنتكلم في سهرتنا أيامنا الحلوة، هذه اللحظة اللي بنعيشها دلوقتي هي الواقع بالنسبة لنا، وهي بالنسبة لأولادنا بعد 20 أو 30 سنة هي ذكرياتهم وأيامهم، إزاي نسهم إنها تكون أيام حلوة نحن أسرة أمهات آباء ووطن؟ كل أيامهم تبقى حلوة يا رب إن شاء الله. مع يمكن أنا شوية دايما بحاول إن أنا في وسط الوحش حتى ندور على حاجة حلوة. حتى الأزمة بتاعت الوباء تعلمنا منها نحب بعض، وتعلمنا منها قيمة كل حاجات الصغيرة اللي ما كناش مقدرينها قبل كده، قيمة تجمعنا، قيمة ان انا اقدر اشوف صاحبتي اخدها بالحضن. هتعلمهم انه ايامنا دايما حلوة، وانه اوقاتنا مع حبايبنا دايما حلوة، ونستمتع بكل دقيقة ونعيشها، ونتمنى ان اللي جاي دايما يبقى حلو. دي مش حاجة قليلة، بالعكس دي حاجة كبيرة جدا، وان احنا نتعلم قيمة اللحظة الحلوة مع اهلنا، مع اصحابنا، مع كل وقت، وان احنا كدولة نعرف اهمية الصحة والاستثمار في الصحة، وانه نجدد مستشفياتنا، وانه اولوياتنا تتجه ناحية تحسين الخدمة الصحية اكتر، وانه دايما دايما يا رب ان شاء الله تبقى ايامنا حلوة بلمتنا. كل الشكر لحضرتك الأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة. كل الشكر على هذه الدقائق في هذه السهرة، واللي رحنا معاكي يعني من الطفولة للجامعة. أشكرك على كل القيم والمعاني الإنسانية اللي أنا وجدتها في حواري مع حضرتك. أنا اللي بشكرك جدا على الحوار الشيق، وعلى أنك رجعتيني حضرتك لأجمل سنين وأجمل أيام العمر في السهرة الجميلة دي، وأنا تشرفت بيكو جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.